أجرا في الحياة معين خير تتفق ما يعاوده انصرام رسول الله يا خير البرايا رسول الله يا خير البرايا أتيتك والفؤاد به اضطرار أبثك من حنايا القلب شوقا أبثك من حنايا القلب شوقا والدمع المقلت والدمع المقلت به انسجام حباك الله باللطف المعالي وقد أولاك قدرا لا يرام الله يهني اللي بيسمع وبيصلي على سيدنا محمد صلوا على النبي سريت يا أحمد سريت إلى رحاب القدس ليلا تحف بك الملائكة الكرام وجاوزت الطباق السبع حتى بلغت المنتهى فسمى المقام وأولاك الإله مقام قرب مقام قرب نأت عنه الملائكة العظام صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأولاك الإله مقام قرب يا الله وأولاك الإله مقام قرب نأت عنه الملائكة العظام وخط النور يا نور النور وخط النور وحدك في ثبات وفضل الله وناداك المهيمن يا حبيبي دنوت لوصلنا دنوت لوصلنا ولك احترام لك الذكر فوق الشمس يا نور ذلك الذكر فوق ومن لا يوافي محمد ومنذكره يبقى على الدهر سرمدا زيت إلى دنيا على قدر كما أتى ربه موسى ووافاه موعدا من ذا يدافع يا نور أحمد ساطعا ومن لا يوافي يوافي مجد أحمد سودا افرح واطيب نفسا فهذا المولد قد جاءنا اختار طه محمد افرح واطيب نفسا فهذا المولد قد جاءنا اختار طه محمد محمد صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه وسلموا الكون أشرق بهجة من أحمد صلوا عليه ومحى الضلال من أبيه لما بدا صلوا عليه الكون أشرق بهجة من أحمد صلوا عليه ومحى الضلال صلوا عليه المسلمين يا مسلمين هذا جمال الكون يبدو مشرقا عند انبثاق النور يوم المولد هذا جمال الكون يبدو مشرقا عند انبثاق النور يوم المولد في كل وهد نفحة قدسية في كل شعب في كل شعب غرسة للورد ظهر الرسول فيا ظهر الرسول فيا عظائم هيبة عمت لتفني كل كفار أردي هدي تألق فوقها صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد. محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كانوا رعاة الشاة لا مدنية كانوا رعاة الشاة سيدنا محمد اللهم صل عليه. فأقام صرحا بالسماء قد بذي يا ليت قوم اليوم عرفوا حكمة يا ليت قوم اليوم عرفوا حكمة حرف النور للمسترشد. تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية ميدان جزماتية. وقف الحبيب مع الصحابة موقفا وغدا بطني فقد عانق جسم خير مؤيد. الله أحباب النبي صلوا على النبي صلوا على الحبيب لمست بنان الطهر بطن مجاهد فأشار قودا يا محمد يا محمد أسعدي. يا سيدي إني رجوت الله يا سيدي إني رجوت الله أن يحظى ختامي مسودات محمد دين يهز القلب قرح حنانه لا ظلم لا ظلم لا ظلم فيه ولا صلافة حاطبي طبى النبي العدنان من جاء بالقرآن طبى النبي العدنان من جاء بالقرآن عوني وسولي وكل شغلي مدى الأزمان عوني وسولي وكل شغلي مدى الأزمان طه طه النبي العدنان من جاء بالقرآن طه طه طه النبي العدنان من جاء كل شغلي به مدى الأزمان.